وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع. وأحل الله البيع وهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية. الأصل ثبوت الخيار في البيوع، والخيار هو طلب خير الأمرين في العقد من الإمضاء أو الفسخ. والخيار في الجملة في البيوع يا إخوة أقسامه سبعة، أقسامه في البيوع محصورة بسبعة أقسام من أنواع الخيار عند أهل العلم، وهذا كثير الوقوع. خيار العيب، خيار العيب وهو الخيار بسبب العيب. العيب يا إخوة هو النقص في السلعة الموجب لنقص الثمن، النقص في السلعة الموجب لنقص الثمن. مثلا إذا كانت السيارة سليمة قيمتها 20,000، إذا كانت السيارة فيها عيب في الماكينة في جيربوكس في أي شيء تكون قيمتها يعني 15,000، فهذا عيب لأنه نقص في السلعة يترتب عليه النقص في الثمن. ويرجع في هذا إلى عادة الناس، يعني هل هذا النقص ينقص به الثمن أو لا ينقص به الثمن؟ كيف نعرف؟ يرجع إلى عادة الناس، والمقصود بعادة الناس عادة أهل الخبرة. مثلا إذا كانت المسألة في السيارات، أهل الخبرة في السيارات هل يعتبرون هذا العيب أو هذا النقص ينقص المالية أو لا ينقص المالية؟ إن قالوا إنه ينقص المالية فهو عيب، وإن قالوا لا ما ينقص المالية ولا يضر فليس بعيب. إذا نعرف كون النقص موجبا لنقص المالية بالرجوع إلى عادة الناس، والمقصود الرجوع إلى أهل الخبرة من الناس. البيع إذا وجد في السلعة يحرم على البائع أن يكتمه، يجب على البائع أن يبينه، كما تقدم معنا في حديث عقبة بن عامر مرفوعا في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدقا وبينا، يعني بينا ما في سلعة بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما يعني كتما العيب محقت بركة بيعهما. والمحق عقوبة، إذن الفعل محرم. المحق عقوبة، إذن الفعل محرم، فيحرم كتمان العيب، وهذا دليل على أنه يحرم على البائع أن يكتم العيب. فإذا اشترى المشتري سلعة ووجد فيها عيبا يجهله لم يعلم به، أما إذا كان العيب معلوما فهذا شأن آخر، أما إذا وجد عيبا لم يعلم به فإنه يثبت له الخيار. طيب، إذا اشترى الإنسان السلعة المعيبة وقد رأى عيبها وعلم بعيبها عند العقد فإنه لا يثبت له الخيار، لأنه اشترى السلعة بهذه الصفة. إذا اشترى المشتري السلعة وأخبره البائع بعيبها باعوا سيارة وقال تراها مصدومة، كما يقولون بمصطلحاتهم مصدومة وسمكرتها مسمكرة، فاشتراها على هذا، فليس له خيار إلا إذا تبين شيء آخر لم يعلم به. وإنما يثبت خيار العيب إذا كان الإنسان لم يعلم بهذا العيب، فإذا وجد بالسلعة عيبا كان يجهله فإنه مخير، إن شاء ردها مع نمائها، وإن شاء يعني أمسكها وله الأرش، يعني يخير بين أن يردها مع نمائها واستعيد القيمة، أو يبقيها مع الأرش له. ما هو الأرش؟ الأرش هو الفرق بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة. اشترى السيارة اشترى الثوب بمئة ووجد به عيبا، وقال أهل الخبرة أنه بهذا العيب يساوي 80، الأرش 20، فإن شاء رد الثوب وأخذ 100، وإن شاء أبقى الثوب ويأخذ 20، الذي هو النقص الحاصل في السلعة بسبب يعني العيب. هناك مسائل تتعلق بالبيع، ومنها مسألة أن يشترط البائع البراءة من العيوب. الآن مثل ما يقع في السيارات، يعني يأتي المحرج يقول كوم خردة، سيارة فيها عيوب الدنيا، تشتريها على حالها ونحن بريئون من عيوبها، ما يذكر عيوبها، لكن من باب يعني أن يبرأ، أو يقول أبيعك السيارة بشرط الإبراء من العيوب، بمعنى ليس لك الحق في الرد بسبب العيب. فهنا إذا علم المشتري بالعيب، إذا علم المشتري بالعيب واشترط عليه البائع البراءة من العيب فإن العقد يلزم، لأنه علم بالعيب فاشتراها هكذا ما في إشكال، حتى لو لم يخبره بالعيب لكن المشتري علم بالعيب فاشترط عليه البائع البراءة فإنه يلزم. أما إذا كان البائع عالما بالعيب وكتمه عن المشتري، فاشترى المشتري بشرط البراءة من العيب، البائع يعرف أن في سلعته عيبا، يعرف مثلا أن السيارة يذهب زيت الجيروبوكس منها، بعد شهر بعد شهرين ينقص الزيت، يعرف هذا العيب، فقال أبيعك السيارة 20,000 بشرط السلامة من العيب، بشرط البراءة من العيب أن تبرئني، خلاص يلزم. فاشترى المشتري ولم يعلم بالعيب، فهذا الذي يقول أهل العلم فيه أنه بيع السلعة مع اشتراط البراءة مع علم البائع بالعيب وكتمانه عن المشتري. وهنا يقول بعض أهل العلم إن الخيار يثبت للمشتري ولا عبرة لاشتراط البراءة من العيب، وهذا قول جمهور أهل العلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن البائع إذا كان عالما بالعيب فكتمه واشترط البراءة من العيب أن الشرط ينفعه ويسقط الخيار، أن الشرط ينفعه ويسقط الخيار. الجمهور يقولون لا ينفع هذا الشرط ولا يسقط الخيار، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقه ابن القيم ووافقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولون إنه ينفع وتحصل البراءة، ونقلوا في ذلك آثارا عن الصحابة رضوان الله عليه يستدلون بها على قولهم. والمسألة فيها اجتهاد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة العامة تقتضي أن هذا الشرط لا ينفع البائع، وأن الخيار يثبت للمشتري لأن العلة موجودة، وهي رفع هذا الضرر الحاصل عن المشتري. ومثل البراءة من العيوب مسألة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، بمعنى لا ترد ولو كانت معيبة ولا تستبدل. فهنا إذا كان فيها عيب يعلمه المشتري فنعم هذا ينفع ويلزم العقد، أما إذا كان فيها عيب يعلمه البائع وكتمه وكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فتدخل في الخلاف. والذي عليه الجمهور أن هذا الشرط لا ينفع البائع، وأن للمشتري أن يرد السلعة بالعيب، وله أن يطلب أرش النقص، وهذا أقرب والله أعلم إلى القواعد العامة. طبعا أهل العلم يقولون إن التحقيق أن خيار البيع على التراخي، يعني لا مدة له حتى يعلم بالعيب، فإذا علم بالعيب فإنه بعد ذلك يثبت له الخيار ولو طالت المدة. وأحل الله البيع. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع، لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقه. وأحل الله البيع.